إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فأوصيكم أولا ونفسي بتقوى الله جل وعلا، وصية الله رب العالمين للأولين والآخرين. قال الله جل وعلا: ولله ما في السماوات وما في الأرض، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وتقوى الله رب العالمين أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. وبعد، أيها الإخوة المؤمنون، فإن دين الإسلام العظيم هو دين الطهارة ودين النظافة. جاء بكل حسن وأمر به، ونهى عن كل قبيح وزجر عنه. أمرنا بطهارة الظاهر كما أمرنا بطهارة الباطن، وأخبر أن الرب جل وعلا يريد بنا شرعا أن نكون من الطاهرين المطهرين. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. وأخبر ربنا جل وعلا أنه يحب التوابين ويحب المتطهرين. فالعبد المؤمن من شأنه أن يحرص على كل ما فيه طهارة قلبه وبدنه وثوبه ومكانه، وأن يبتعد عن كل ما من شأنه أن يستجلب النجاسة الحسية أو المعنوية لقلبه أو لبدنه. ومما كثر عنه السؤال في هذه الأيام، ومما عمت به البلوى وكثر فيه الجدل والكلام، ظاهرة الكلاب. فما شأن هذا الكلب؟ ولماذا كثر عنه السؤال في هذه الأيام؟ وهل كانت مجتمعات المسلمين وشوارع المسلمين خالية قبل من الكلاب، ثم حلت فيها الكلاب فاحتجنا إلى السؤال عن هذا الأمر؟ ينبغي علينا أولا أن نرجع الأمور إلى أصولها. ما المراد؟ وهذه الظواهر التي تعلو وتطفو على سطح المجتمع ظاهرة تلو الأخرى، ما الأصل الذي ترد إليه وترجع إليه؟ وهل يراد من سؤال عن الكلاب محض السؤال، أم أن هناك أمر آخر؟ ينبغي للمختلف أو للمختلفين في شيء أن يحدد جيدا محل النزاع. ما هي النقطة التي يدور حولها الاختلاف؟ هل هي وجود الكلاب في شوارعنا ومجتمعاتنا؟ فهي موجودة وستظل موجودة. نقطة الخلاف نقلة نوعية في وجود الكلاب في حياتنا. أن يصير وجود الكلاب على تدل الغرب الكافرين، فهي موجودة. وهذا يدور في فلك واحد مع كل شيء يصنع للمسلمين الآن. الذي يراد بالمسلمين أن يكون كل شيء في حياتهم تبعا لسنن الكافرين وطرائقهم، فيعتقدون اعتقادهم إما بالشرك بالله جل وعلا أو بإنكاره وإنكار وجوده، ويعيشون حياتهم في كل شيء، في أكلهم وشربهم ولباسهم وعيشهم وحياتهم وترفهم ورغبهم في ماديتهم الملحدة التي تلهي الروح ولا تعتبرها، وفي النهاية تصير إلى الانتحار، لأن السعادة لا يمكن أن تستجلب بدون غذاء الروح أبدا. فهذا هو السؤال، أن يوجد الكلب في حياة المسلم كوجوده في حياة الكلب، يعيش معه في بيته وفي غرفة نومه، يلقاه كما يلقى صاحبه بالأحضان، يلهجه ويلعبه ويملس على شعره ويبيعه ويشتريه، وتصير تجارة الكلاب ذات شأن في مجتمع المسلمين، حتى يصير هنالك مدرب للكلب. هذا عمل وشغل، مدرب للكلب وملقح للكلب ومزوج للكلاب، هذا هو المراد، عمله كذلك. حتى سمعت من بعض أهل الشام أنهم يبيعون ماء الكلب، فماء الكلب تلقح به الأنثى يباع بآلاف الجنيهات. هذا هو المراد، ليس المراد أن يوجد الكلب في مجتمعاتنا فهو موجود، ولكن المراد نقلة نوعية لوجود الكلاب في حياة المسلمين كوجودها في حياة الغرب. لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. سيكون من هذه الأمة من يتبع سنن الكافرين حذو النعي بالنعي وحذو القلة بالقلة، حتى لو دخل جحر ضب خرب نتن عفن لكان من أبناء هذه الأمة من يدخل وراءه. هذا هو السؤال، هل يجوز أن توجد الكلاب في مجتمعات المسلمين كوجودها في مجتمعات الغرب؟ نصنفها إذن، نصنف الكلاب من حيث الشرع ومن حيث الفطرة السوية والعقل. أما من حيث الشرع فالكل يعرف الأحاديث، الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا طور. نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ثمن الكلب، وقال ثمن الكلب حرام. إذا ولد الكلب في إناء أحدكم فاغسلوه سبعا وعفنوه الثامنة بالتراب. أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقتل الكلاب، ثم قال ما بالهم وبال الكلاب، أي نسخ هذا الحكم، ثم أمر بقتل كل كلب أسود بهيم. وأما في القرآن فضرب الكلب مثلا لعالم السوء الذي انسلخ من علمه وأخلد إلى الدنيا واتبع هواه وصار أمره فرطا. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فاتبع هواه وكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكن أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث على كل حال، لا ينفع فيه وعظ ولا زجر ولا علم ولا قرآن ولا دين، الكلب يلهث على كل حال، إذا زجرته يلهث وهو صاعد يلهث. يقولون لأنه ليس عنده غدد يخرج بها العرق، فيخرج هذا الزائد في جسده بأنه يلهث بلسانه. وكذلك ضرب به مثل سيء في السنة، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ليس لنا مثل السوء، العائد في هبته كالكلب يقيم ثم يعود في قيئه، الذي يهب شيئا ثم يرجع فيه. ضرب له مثلا بالكلب، ونهانا أن يفترش أحدنا ذراعيه في الصلاة كافتراش الكلب. ولما ذكر الكلب في سياق مدح أو في سياق إباحة، ذكر لأمر خارج عن ذاته، فكلب أصحاب الكهف إنما ذكر في القرآن لصحبته هؤلاء الأخيار، ولكونه كما قيل كلبا معلما يصيد له. وكذلك الكلب إذا كان معلما رفع الله شأنه بالعلم لا لأنه كلب، فقال: وما علمتم من الجوارح مكلبين، فرفع الله بالعلم كلبا على كلب لا لذات الكلب. وكما ضرب به المثل في هذه الأمور القبيحة، ضرب به المثل في الوفاء فيقال أوفى من كلب، وضرب به المثل في الطواعية فيقال أطوع من كلب، فضرب به المثل أيضا في أشياء حسنة. لكن هل إذا صنفنا الكلب كحيوان نضعه في الطاهرات أم نضعه في النجاسات بحسب هذه الأحاديث؟ إن شئت أن تعلم ذلك فمثل لنفسك وأنت في طريقك إلى صلاة الجمعة تلبس أحسن ثيابك ومغتسل ومتطيب ومتطهر أن كلبا لقيك في الطريق، فإن كنت تحب أن تقابله فتأخذه في حفظك ويلعبك وتمسه يدك فضعه بالطاهرات، وإن كنت تكره ذلك فضعه في النجاسات. والله سبحانه وتعالى كرم بني آدم وفضلهم على كثير من خلقه تفضيلا، كرمهم بالعلم، كرمهم بالوحي، كرمهم بالعقل، كرمهم بالفطرة المستقيمة، كرمهم بالطهارة والنزاهة والنظافة، وأرسل إليهم رسولا صلوات الله وسلامه عليه، رسول طيب من رب طيب يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. هذه رسالة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا دين محمد صلى الله عليه وآله وسلم، جاء يحل لنا الطيبات ويحرم علينا الخبائث. والنفوس البشرية منها طيب ومنها خبيث، والأرواح الطيبة تهوي إلى كل طيب وتركن إلى كل طيب وتخالط كل طيب ولا تفعل إلا الطيب، فأقوالها وأفعالها وصحبتها وكلامها وإقبالها كل ذلك من باب الطيب المحض. إذا كانت روحا طيبة لا تحب الخبائث فهي تسير بهذه الصفة إلى أن تدخل دار الطيب المحض فينادون سلام عليكم طبتم الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. وعلى العكس من ذلك الأرواح الخبيثة تروي إلى كل خبيث وتركب إلى كل خبيث وتخالط كل خبيث وتصحب كل خبيث كما قيل في قول الله جل وعلا الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات والخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات. لذلك الملائكة تنفر من البيت الذي فيه كلب أو صورة لأن الملائكة طيبون لا يحبون أماكن النجاسات الحسية ولا المعنوية. فأما الحسية فكالكلب حيوان قذر حتى قيل إنه الحيوان الوحيد الذي يلعق مؤخرته بلسانه ولعابه يحتوي على آلاف من الأمراض والبكتيريا. لذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب أي شرب في إناء أحدكم أن يغسله سبعا إحداهن بالتراب لأنه يطهر ما لا يطهر غيره. فتنفر الملائكة من بيت فيه كلب وتنفر من بيت فيه صورة كلاب وهذه النجاسة المعنوية. وكذا في كل مكان وفي كل شخص تأوي الملائكة إلى الطيب وتأكل في قول النبي صلى الله عليه وسلم من أكل ثوما أو بصلا فلا يقربن مسجدنا. لماذا يا رسول الله؟ فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. الجماعة واجبة حرمه من الجماعة لئلا يؤذي من الملائكة برائحة حلال برائحة طعام حلال ولكنها لما كانت تؤذي هؤلاء الطيبين قال له لا تصلي مع الجماعة حرصا على المصلحة العامة لجماعة المسلمين. صلي وحدك أو أمد هذه الشجرة طبخا قبل أن تأتي إلى المسجد واذهب برائحتها. فكذلك لا تدخل الملائكة بيت فيه كلب. والنبي صلى الله عليه وسلم وعده جبريل ذات مرة فأطاع عليه فراد عليه فخرج من البيت فلقيه فأخبره بما كان فقال جبريل عليه السلام إننا معشر الملائكة لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة. إذن إذا صنفنا الكلاب نصنفها في الخبائث ولا نصنفها في الطيبات. أما من حيث الأحكام فالكل يعلمها فلا نحتاج إلى شيخ من شيوخ الفضائيات يخرج ويبحث في بطون الكتب ليخرج لنا قولا عند المالكية بطهارة الكلب وأن لعابه ليس نجسا وهو متقول على المالكية. لأن في المسألة منه أربعة أقوال أصحها ما يوافق قول الجمهور من أن لعاب الكلب نجس وأن ثمن الكلب حرام. لا نحتاج إلى ذلك ولكن نحتاج إلى مسلم متمسك بإسلامه يعرف قدر دينه ويعقل ويستعمل عقله فيما ينفع. أيها الإخوة المسلمون ديننا دين عظيم جاء بجلب المصالح ودفع المفاسد والمضار لأنه من عند أرحم الراحمين وأحكام سبحانه وتعالى. فالمصلحة تدور مع الدين، أحل لنا كل شيء، فالأصل في الأشياء الإباحة إلا ما كانت مضرته راجحة ومنفعته مرجوحة. فالإسلام لا يحرم شيئا إلا فيه ضرر، وقد يكون الشيء فيه منفعة لكن هذه المنفعة مرجوحة بمضرته كالخصم. قال الله جل وعلا: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير. إثم إيه؟ كبير. ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، وهذا إظهار للحكمة في تحريمه. فكذلك الكلب، الأصل أنه نجس، والأصل أنه يحرم اقتناؤه ويحرم بيعه إلا ما رجحت به مصلحة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من اتخذ كلبا إلا كلب زرع أو ماشية أو صيد نقص من أجره كل يوم قيراط. إذن استثنى أشياء، الأصل أنه ممنوع إلا إذا اتخذ لمصلحة راجحة، كأن يكون كلب صيد، وهذا في أناس كانوا لا يتقوتون إلا على الصيد، فكيف يمنعهم من اتخاذ الكلب وهو يستجلب لهم القوت ورجحت المصلحة فيه؟ فأحله النبي صلى الله عليه وسلم. أو كلب زرع أو كلب ماشية، أن يحرس الماشية، حرسوا الماشية. وقاس أهل العلم على ذلك ما فيه مصلحة راجحة كالكلاب التي تتخذ لاكتشاف المخدرات واكتشاف المجرمين وتتبعهم، فلا شك أن هذه مصلحة أرجح من مصلحة اتخاذ الكلب للصيد، وكم من منفعة حصلت بسبب هذه الكلاب. أما ما يكون في البيوت مما هو الواقع الآن، فهذا عين ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد أجريت أبحاث في جامعة ميونخ على النساء، فوجدوا أن أكثر النساء إصابة لسرطان الثدي إنما ذلك بسبب مخالطتهن للكلاب، وأكثر من 10,000 إنسان يتعرض كل عام للعمى بسبب ما يرجع عليه من دون الكلاب وعرق الكلاب والبكتيريا التي تكون في أجسادها بسبب مخالطة الكلاب. آمنت بالله ورسوله ولا تحتاج إلى شهادته، ولكن كأنه صار أمر لا بد منه، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، أمر بقتلها. ثم قال: ما بالهم وبال الكلاب، لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلهم. إذن الشريعة شريعة محكمة، شريعة متقنة، تأمر بكل ما فيه مصلحة وتنهى عن كل ما فيه مفسدة، وترجح بين المصالح وبين المفاسد، فما رجحت مصلحته أحل من وجه المصلحة، وما رجحت مفسدته حرم. والله سبحانه وتعالى كما ذكرت يريد من الموحدين أن يكونوا ظاهرين في ظاهرهم كما هم ظاهرون في بواطنهم بتوحيد الله رب العالمين. ما لنا وهذه الكلاب؟ إنها من شأن المشركين الذين لا يتطهرون، إذا بالوا لا يتطهرون، وإذا اغتسلوا وإذا جامعوا لا يغتسلون، لأن هذه النجاسات من نجاتهم الأكبر وهو دعواهم الشريك والولد لله. فما لنا ولهم؟ إن الله ظهرنا بالتوحيد فعلينا أن نتمسك به وبكل ما من شأنه أن نكون به من المتطهرين. هذا هو محل النزاع. هل يصح لنا أن تكون الخلاف في حياتنا كشأن الغربيين الكافرين الذين لا يعرفون للحياة معنى ولا غاية؟ أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الطاهرين المطهرين، وأن يرزقنا حسن القصد وصلاح القلب، إنه ولي ذلك ومولاه. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فهذا الدين العظيم دين التوازن ودين الرحمة ودين الرفق، فكما أنه وضع كل شيء موضعه اللائق به فإنه أمر بالإحسان إلى كل شيء، أمر بالإحسان إلى المؤمنين كما أمر بالإحسان إلى الكافرين، أمر بالإحسان إلى الحيوان ولو كان نجسا كالكلب. وهذا نبينا صلوات الله وسلامه عليه يخبرنا ويرشدنا إلى ذلك، يحكي لنا قصة رجل اشتد به العطش فنزل بئرا فشرب، فلما صعد وجد كلبا يلهث الثرى من العطش، اي يشم التراب الذي اصابه الندى، يلتمس هذه النداوه من التراب، فقال ان هذا الكلب قد بلغ به مثل ما بلغ، فنزل الى البئر فملا بوقه اي خبزه، وصعد فسقيه فشكر الله له فغفر بسقيا كلب. اذا تصنيفه ليس دعوه الى قتله، وانما يقتل منه الكلب الذي اصيب بالجنون، ويقتل منه العصفور الذي اصيب بالصرع، ويقتل منه الكلب الاسود البهيم لان الشيطان يغوي فيه. فالشيطان يحب اللون الأسود يميل إليه طبعا، ويقتل منه الذي يؤذي الناس، يسرق لدادهم، يسرق طعامهم. لكنه أمرنا بالإحسان إليه، وحكى أن امرأة بغيا تلازم بعرضها وجدت كلبا يلهث من شدة العطش فنزعت له موقها ودلته بالبئر فسقته، فغفر الله رب العالمين لها بسقيا كلب. وعلماؤنا عليهم رحمات الله رب العالمين يقولون لو ان انسانا معه كلب صيد وكان في صحراء جوداء ليس بها زرع ولا طعام ولا ماء وليس معه الا شاة، إما أن يذبحها فيطعم ويطعم الكلب، وإما أن يموت الكلب. قالوا يجب عليه أن يذبح الشاة ليطعم الكلب، يجب عليه أن يذبح الشاة ليطعم الكلب، وإن كان معه ماء لا يكفي لوضوئه وشرب الكلب. قالوا يتيمم ليشرب الكلب، فجاء بحفظ روحي كسائر مخلوقات الله رب العالمين. لكن مع ذلك أمرنا بالتحرز منه لكثرة ضرره ونجاسته وحصول الوباء به وبنعامه وبعرقه وببوله وبرده حفظا للإنسان، ووضعا لهذا الحيوان في موضعه اللائق به. فدعوا الكلاب بالشوارع، دعوها ما لنا ولها. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: وجعل الذل والصغار على من خالف أمره. فكل مخالفة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم تأتي بسببها الأمراض وتأتي بسببها الأوبئة، لأنه جاءنا بالمحجة البيضاء والصراط المستقيم الذي لا عوج فيه ولا أمن، جاءنا بحفظ ديننا، جاءنا بحفظ عقولنا، جاءنا بحفظ أبداننا صلوات الله وسلامه عليه. فما لنا وهؤلاء حذرنا من اتباع سننهم لتتبعن سنن من كان قبلكم. هذا تحذير من النبي صلى الله عليه وآله وسلم من اتباع سننهم في الدين ومن اتباع سننهم في العادات المخالفة لهدي أهل الإسلام. عباد الله، قال الله جل وعلا في كتابه: والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. فكل من المصلحين. وقال الله جل وعلا: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم. فالمصلحون قليلون، واتبع الذين ظلموا ما أجرفوا فيه. إياكم واتباع هذه الدعوة الجاهلية التي تدعو الإنسان إلى تقديم حق نفسه وشهوات نفسه وأمراض نفسه على عبادة ربه. أنت خلقت لتكون عبدا، فكن عبدا وإلا فأنت عبد. لن تستطيع أن تخرج عن العبودية، فكن عبدا طوعا وإلا فأنت عبد كرها وإلا تدفع قدر الله فيك. هل يستطيع أحد أن يدفع قدر الله فيك؟ فهذه العبودية لا يساو عليها أحد. فكن عبدا كما أراد الله رب العالمين، يرفعك الله رب العالمين ويجعلك من أوليائه وأصفيائه ويهديك سبلك ويلهمك رشدك. نسأل الله جل وعلا أن يهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين. اللهم إنا نعوذ بك من كل خبيث. اللهم إنا نعوذ بك من كل خبيث وخبيث يا رب العالمين. اللهم استر علومنا وتولى أمرنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت. واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. احفظ بلدنا وسائر بلاد المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.